بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحن في الحالة الثالثة من حالات المناسخة. ما هي الحالة الثالثة؟ ما هو ضابط الحالة الثالثة؟ نعم، أو ورث معهم غيرهم، يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم. وطريقة العمل لهذا ما هي الطريقة؟ ولا ما راجعتم هذه الفترة؟ صح، ما راجعتم عامر؟ نؤصل مسألة الميت الأول، ثم نؤصل مسألة الميت الثاني. بين ماذا النظر؟ بين ماذا وماذا يكون النظر؟ سهم الميت الثاني من المسألة الأولى ومصح مسألته، لا يخلو الحال من إما الانقسام أو التباين أو التوافق. نعم، إن كان انقسام تصح الفريضتان مما صحت منه الأولى. نعم، وإذا كان توافق نجعل وفق المسألة على مسألة الميت الأول، ووفق السهام نجعله على مسألة الميت الثاني. طيب، وأخذنا الانقسام وأخذنا التوافق وأظن أخذنا التباين، صح؟ ولا وقفنا في التباين يا عادل؟ صدى شوية قصرة. طيب، سنأخذ من الانقسام، نعيد التباين، الحالة الثالثة نعيد التباين ونمشي منه. قال رحمة الله عليه: ثالثا أن يكون بين السهام والمسألة التباين، وطريقة العمل في ذلك هي أن تضع كل السهام فوق المسألة الثانية وتضع كل الثانية فوق الأولى، يحصل ماذا؟ تخالف. تأتي بكامل السهام وتجعله على المسألة، وكامل المسألة تجعله على مسألة الميت الأول. وتضع كل الثانية فوق الأولى وتضربها فيها، فما حصل فهو الجامعة. ثم من بيده شيء من الأولى أخذه مضروبا فيها فيما فوقها، أي في كامل الثانية، ومن له شيء من الثاني أخذه مضروبا فيما فوقها أي في كامل السهام، وتضع الناتج تحت الجامعة قباله مستحقه. طيب، من يطلع؟ وهذا قد تقدمت معنا، من يطلع؟ ها، على بركة الله. هالك تركت زوجا وابنا وبنتا منه، ابنا وبنتا، ثم ماتت البنت قبل قسمة التركة وتركت زوجا وابنا، ومن يرثها من الأولى؟ فما نصيب كل وارث؟ حاول تصغر لأن عاد معك مسألة سيأتي. صغر الجدول شوية، قربها هكذا، ثم خلى على كده بس. هالك عن زوج وابن وبنت، كم للزوج وكم للابن وكم للبنت؟ الزوج الربع والابن مع البنت عصبة. المسألة من أربعة، من مخرج الزوج. طيب، أربعة قسمت أربعة واحد، يبقى ثلاثة. كم للابن وكم للبنت؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. كم للابن من الثلاثة وكم للبنت؟ الابن اثنان والبنت واحد. هنا بعد الثلاثة هذه مسحها، اثنان للابن وواحد للبنت. طيب الآن ماتت البنت، قال ثم ماتت البنت قبل قسمة التركة وتركت زوجا وابنا، ومن يرثها من الأولى؟ البنت ماتت وتركت زوج وابن، تركت زوج، أين تكتب الزوج؟ البنت تركت زوج وابن وابن، ومن من هؤلاء يرثها؟ لماذا ما في حد؟ اسمع أشقال المثال، هالك تركت زوجا وابنا وبنتا منه، الأولى مرأة ماتت وتركت الزوج وتركت الابن والبنت منه، أي من زوجها. لما ماتت البنت الآن تركت زوج وابن، ومنها من هؤلاء؟ زوج المرأة الأولى ماذا يقرب للبنت؟ وابن المرأة الأولى ماذا يقرب للبنت؟ أخوها. هل يرث الأخ مع وجود الابن؟ ما يرث. طيب والزوج ماذا يقرب للبنت؟ زوج المرأة الأولى أبوها. كيف قلت ما أحد؟ انتبه، أنت أحجبت الآن من يستحق الإرث، اعتديت. إذن انتبه، الآن يكون من تركت الآن البنت؟ أب. وزوج وابن، هذا أخ محجوب، خلاص انتهينا، تركت زوج وابن، كم للزوج وكم للابن وكم للأب؟ كم له؟ الربع. والأب كم له؟ السدس. والابن كم له؟ عصبة. إذا أصل المسألة، كم ستكون المسألة الآن؟ عندك سدس وربع من 12، توافق؟ صلح الجدول حق هؤلاء. كم للأب؟ اثنين. وكم للزوج؟ ثلاثة. وكم للابن؟ عصبة، باقي المال سبعة. طيب النظر الآن بين ماذا وماذا يكون؟ بين سهم الميت الثاني من المسألة الأولى، صح مسألته، كم سهم الميت الثاني؟ واحد. ومصح مسألته؟ 12. ماذا بينهم؟ هل انقسام أم تباين أم توافق بين الواحد والاثني عشر؟ هل الواحد انقسم على الاثني عشر؟ ما ينقسم، إذن ما هي انقسام، تباين. ماذا تعمل في التباين؟ نأخذ كامل السهام ونجعله على المسألة الثانية، ثانية أيوة على مسألته، وكامل المسألة على مسألة الميت الأول. طيب ماذا نعمل الآن؟ نطلع الجامعة، ننظر بين ماذا وماذا في الجامعة، نضرب جزء السهم في أصل المسألة، 12 في 4 إذن 48. اثنى عشر في واحد نصيب الزوج وهل له شيء من الثاني؟ اثنان. إذا 12 واثنين 14. اثنى عشر في اثنين للابن الأول 24. هل له شيء من الثاني؟ لا. إذن 24. لا. وين الابن؟ مقابل الابن، مقابل الابن، مقابله. طلع ارفع. أيوة. جعله مقابل. لا. تمام. البنت ميتة. انتهينا. انتقل الآن إلى ورثة الثاني. واحد في ثلاثة بثلاثة، واحد في سبعة بسبعة. اجمع الآن، هل ساوت أم لا؟ سبعة في ثلاثة، سبعة زائد ثلاثة بعشرة، وأربعة أربعة وثلاثين، ثمانية وأربعين. طيب بارك الله فيك، جزاك الله خير. ها من يطلع سريع؟ تعال يا سعيد. هالك ترك زوجه وبنتا منه وأخا لأب، وبنتا منه وأخا لأب، وقبل قسمة التركة ماتت الزوجة عن زوج وعم وهؤلاء، فما نصيب كل وارث؟ طيب كم للزوجة؟ الثمن، والبنت النصف، وأخ أب عصبة. المسألة من كم؟ من ثمانية. تداخل، واحد للزوجة وأربعة للبنت وثلاثة للأخ لأب. ماتت الزوجة وتركت زوج وعم، ومن يرثها من هؤلاء؟ البنت، لأن ابنتها وزوج وعم. فما نصيب كل وارث؟ كم للبنت وكم للزوج وكم للعم؟ البنت النصف، والزوج الربع، والعم عصبة. المسألة من أربعة، تداخل، اكتفاء الأكبر. أربعة قسمة اثنين باثنين، أربعة قسمة واحد بواحد، كم يبقى للعم؟ واحد. طيب ماذا النظر بين ماذا وماذا يكون الآن؟ بين النصيب والسهم. طيب كم سهم الميت الثاني؟ سهمه واحد، ومصح مسألته أربعة. ماذا بين الأربعة والواحد؟ تباين. الواحد على المسألة والأربعة على مسألة الميت الأول. طيب كم الجامعة تكون على هذا الآن؟ اثنين وثلاثين. أربعة في ثمانية اثنين وثلاثين. نعم، أربعة في أربعة في ستة عشر، ومعنى من الثاني اثنين بثمانية عشر للبنت، ترث من الأول وترث من الثاني. والأخ لأب اثني عشر، أربعة في ثلاثة باثني عشر، وليس له من الثاني شيء. طيب انتهينا من الميت الأول، يبقى معنى الزوج له واحد والعم له واحد. اجمع الآن، هل ساوى؟ واحد وواحد اثنين، 32. المسألة صحيحة. قال: وهذه الحالة الثالثة من حالات المناسخة، وطريقة عملها هي التي ذكرها صاحب الرحبية بقوله: وإن متآخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم، وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما واضربها جميعها في السابقة إن لم يكن بينهما موافقة، وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمامي، فهذه طريقة المناسخة فارق بها رتبة فضل شامخة. قال: وإن كان هناك ميت ثالث أو أكثر صححت مسألتي الميتين الأولين على حسب ما تقدم، وتحصر جامعتهما على ما رسمناه لك، ثم تصحح مسألة الميت الثالث وتعتبر جامعة المناسخة التي سبقتها بالنسبة له كالمسألة الأولى، ومسألته كالثانية بالنسبة للجامعة، وانظر بين سهام الميت الثالث من تلك الجامعة وبين ما تصح منه مسألته، وحصل جامعة أخرى على حسب ما تقتضيه الحال من انقسام أو توافق أو تباين. فإن كان معك ميت رابع فاجعل جامعة الثلاث الأول ومسألة الرابع ثانية، واعمل كذلك في خامس وسادس إلى آخر. وهذا قد تقدم معنا، وإنما أردنا الإعادة فقط، أردنا الإعادة حتى تستقر هذه المعلومات. من يطلع الآن؟ إذا كان عندك ميت ثالث، هذا عندنا ميت ثاني، إذا كان عندك ميت ثالث تجعل هذه الجامعة هي الأولى، تجعل هذه الجامعة هي الأولى، ثم تصحح مسألة الميت الثالث، صحح مسألة الميت الثالث، ثم طلع الجامعة على حسب ما تقدم معك من انقسام أو تباين أو توافق. واضح؟ وإن كان معك ميت رابع تجعل الجامعة الأخيرة هي الأولى، وهكذا. واضح؟ من يطلع؟ عامر. هالك عن زوجة وبنت وأم وشقيقة، زوجة وبنت وأم وشقيقة، وقبل قسمة التركة توفيت الزوجة عن زوج وابن وهؤلاء، وتوفيت الشقيقة عن زوج وابن وهؤلاء، فما نصيب كل وارث؟ صحح مسألة الميت الأول الآن الذي مات عن زوجة وبنت وأم وشقيقة، كم للزوجة؟ الثمن. وكم للبنت؟ النصف. والأم لها السدس، والشقيقة عصبة مع الغير، والأخوات أن تكون بنات وهن معهن معصبات. أصل المسألة من 24، لأن عندنا سدس وثمن، نصيب الزوجة 3 ونصيب البنت 12 ونصيب الأم 4، 5 للشقيقة عصبة. الميت الثاني توفيت الزوجة وتركت زوج وابن، ومن هؤلاء يرثها؟ معك أم وبنت وشقيقة، البنت بنتها. إذن الآن الميت الثاني مات عن بنت وزوج وابن، فكم للزوج؟ له الربع، والبنت مع الابن عصبة، للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة من كم ستكون؟ من 4، من مخرج صاحب الزوجية. كم نصيب الزوج؟ 1، والابن 2، والبنت 1. طيب، ننظر الآن بين ماذا وماذا؟ أي نعم، سهم الميت أو سهم الميت الثاني مثل الأولى مصح مسألته. عندنا 4 و3، ماذا بينهما؟ تباين. نجعل 3 على المسألة والأربعة على مسألة الميت الأول. 4 × 24 96، الجامعة من 96. أربعة في 12 نصيب البنت 51 وأربعة في 4 نصيب الأم 16 ليس لها من الثاني شيء وأربعة في 5 ب20 شقيقة وليس لها من الثاني شيء نصيب الزوج من الثاني ثلاثة ثلاثة بواحد بثلاثة ونصيب الابن ستة ثلاثة باثنين بستة طيب انتهينا الآن مسألة الميت الثاني ناتب الميت الثالث الآن الشقيقة ماتت وتركت زوج وابن ومن من هؤلاء المتقدمين وابن الشقيقة ماتت وتركت زوج وابن ومن يرثها من هؤلاء الأم تركت الأم أمها بالنسبة للبنت من ذوي الأرحام بنت أخ من ذوي الأرحام طيب الآن عندنا الآن الميت الثالث ترك أم وزوج وابن فكم للأم وكم للزوج وكم للابن الزوج كم له الربع الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث والابن عصبة المسألة من المسألة من من 12 نعم المسألة من 12 توافق نصيب الأم 2 نصيب الزوج 3 ونصيب الابن الباقي 7 نصيب الشقيقة 20 ونصيب وسهم وأصل المسألة 12 ماذا بينهما توافق يتفقون في ماذا في الأربعة في الأربعة في الربع في الأربعة يعني 20 قسمة أربعة خمسة ثلاثة في 96 الجامعة 288 ثلاثة في 51 153 وليس له شيء من الثالث نعم وثلاثة في 16 48 وخمسة في 2 10 إذن 58 ثلاثة في 3 9 نصيب الزوج وثلاثة في 6 18 نصيب الابن انتهينا ورثة الميت الأول بقي الأخير خمسة في ثلاثة 15 للزوج وخمسة في 7 للابن 35 اجمع 68 مع 9 70 معك 80 130 130 58 كم قلنا 100 وكم 188 ومعك 100 اللي جاء حق 55 288 صواب طيب بارك الله فيك قال تنبيه اختيار صحة العمل يكون بجمع السهام التي تحت الجامعة فإن ساوت الجامعة فالعمل صحيح وإلا ففاسد طيب نقف إن شاء الله هنا وغدا نأخذ الاختصار ثم بعد ذلك ناخذ التركات. ناخذ التركات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.